يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول بشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على شروط الراوي. قال: وشرط الراوي العدالة، وهي لغة التواصل، وشرعا بالمعنى الشامل للمروءة، ملكة وهيئة راسخة في النفس تمنع اقتراف أي ارتكاب الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة أي الجائزة بالمعنى الأعم، المأذون أي المأذون في فعلها لا بمعنى مستوية الطرفين. هنا قال شرط الراوي العدالة، يعني شرط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عدلا، ومعنى أن يكون عدلا أنه يحوز أو عنده ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباح. وهذا في المبرز في العدالة واضح، يعني المبرز في العدالة الإنسان التقي المبرز في العدالة يقبل وتقبل روايته وعدالته ظاهرة واضحة، أما غير المبرز وكذلك المعلوم الفسق ترد روايته بلا كلام. تقي يعني ما هو الحد الذي إذا وصل الإنسان إليه ردت روايته، أو إذا وصل غير العدل إليه قبلت روايته؟ هذا صعب التحديد، ولذلك يختلفون في تعريف العدالة ورسم العدالة وما تتحقق به العدالة وكثيرا. قال: تمنع ارتكاب الكبائر وصغائر الخسة، يعني كسرقة لقمة وتطفيف تمرة، لأن هذا من الصغائر، الصغائر أنواع، صغائر تدل على خسة صاحبها وهبوط نفسه. ومعنى الرذائل المباحة يعني كلمة المباحة لا تستعمل في هنا في المباح المستوي الطرفين المخير الإنسان بين فعله وتركه، ولكنه يستعمل الإباحة هنا بالمعنى الأعم أي المأذون في فعلها عموما، يعني سواء كان تركها أولى أو فعلها أولى جواز. ليست مستوية الطرفين. جواز. قد تكون مساوية الطرفين، قد يكون طرف الفعل أرجح، قد يكون طرف الترك أرجح، ولكنها مأذون فيها، كأنه قال كملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لكمة والرذائل المأذون فيه، أو المأذون في فعلها في الجملة، لكنه رذيلة، يعني إنسان يأكل في الطريق وهو ماشي، أو يبول بطريقه، مكان ليس محلا للبول. قال كبول بطريق وهو مكروه، والأكل في السوق لغير سوقي وغيرهما مما يخل بالمرور. والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر، يمنع اقتراف جميع أفراد المذكورات اللي هي الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباح. شيخنا المكروه هل يعد مأذونا فيه؟ يعني على قول يعد مأذونا فيه، هو طبعا المأذون فيه له معاني واسعة، فالمكروه يعد مأذونا فيه في الجملة من حيث من هذه الجهة، من هذه الجهة. يقول والمعنى يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر، فباقتراف فرد منه تنتفي العدالة. طبعا ما يتعلق بالمروءة بعضها عرفي، بعضها عرفية، يعني في أماكن وفي أزمان كان الخروج عاري الرأس من الـ من الـ من مما يخل بالمروءة، يعني إذا لكن الآن في وضع قد يكون إنسان عاري الرأس ويكون رجل من العدول الأقوياء الصلحاء لا يخل بمروءة هذا، لأن هذا إنما قيل في القديم إن هذا ما يخل بالمروءة من حيث من جهة العرف، من جهة العرف، العرف والذي جعلها كذلك. وقد تتغير الأعراف، تتغير أعراف الناس. أما صغائر غير الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر، فنكذب كذبة لا لا لا لا لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع. في قد يصدر من إنسان مثلها، فهذه من الصغائر التي ليست من صغائر الخسة، ونظرة إلى أجنبي، فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها، فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء منها إلا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته، أو تغلب طاعاته، ولم تغلب طاعاته، يعني نظر نظرة لكن ليس من عاداته أن يمد عينيه، وليس من عاداته أن يكذب كذبة مباحة، فكذبة يعني كذبة لا يتعلق بها ضرر، أقصد كذبة لا يتعلق بها ضرر، فهذه حدثت منه فلتة أو مرة، هذه لا تخل بمروءته ولا تخرم عدالته. ثم قال وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية فلا يقبل في الأصح مجهول باطلا وهو المستور، ولا مجهول مطلقا أي باطنا وظاهرا. مجهول الحال، مجهول الحال هذا مستور، وهو من لا تعلم عدالته ولا تسأل. في هذا يعني خلاف بين العلماء في مجهول الحال، لكنهم اتفقوا على أن مجهول العين لا تقبل الرواية. يعني إذا ذكر راوي وقيل من هذا، من هو، من أبوه، أين كان يسكن، يعني هذا مجهول العين، ممن تلقى العلم، من يعني غير معروف ذاته، فهذا لا تقبل روايته اتفاقا. الكلام في مجهول الحال وهو المستور الذي لا تعلم عدالته ولا فسقه، فبعض العلماء يرى أنه لا تقبل روايته احتياطا للرواية، احتياطا للرواية، وأيضا علما يعني انطلاقا من العلم بأن دين الله محفوظ وأنه يحفظ على أيدي العدول، على أيدي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وما صح من روايته يرويها غيره ولن يضيع الدين لمجهول حاله. وبعض أهل العلم ينظر إلى الأصل في المسلم العدالة، أصل في المسلم العدالة، فمجهول الحال ما لم يظهر فسقه فهو على الأصل، فهو على الأصل وهو العدالة. وإن شئت قلت، وإن شئت قلت، هل تحقق العدالة هو الشرط في قبول الرواية أو عدم تحقق الفسق؟ يعني ما هو الشرط؟ قلنا إن الشرط هو تحقق العدالة، إذا المجهول الحالي لا يقبل. لو قلنا إن الشرط هو تحقق العدالة فمجهول الحالي ليس متحققا، ليست عدالته متحققة. وقلنا إن الشرط هو عدم العلم بالفسق، عدم العلم بالفسق، فمجهول الحال لا يعلم فسقه، فلماذا تردون شهادة؟ لماذا لا تردون روايته؟ فلماذا تردون روايته؟ قال هنا: وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور، ولا مجهول مطلقا أي باطنا وظاهرا. هذا معنى الإطلاق هنا، معنى الإطلاق، الإطلاق يختلف باختلاف السياق، اختلاف السياق، ولا مجهول العين. كان يقال عن رجل، كان يقال عن رجل، يعني الراوي يقول عن رجل، فعن رجل هذا مجهول العين لانتفاء تحقق العدالة، إلا في الأصحاب، في سنن أبي داود كثير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم ورضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فهؤلاء قد رضي الله عنهم ورضوا عنهم، فلا يبحثوا عن عدالتهم لأنهم معدلون بتعديل الله، ومن هنا فيقبل أن يقال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يقبلون أي المجهول، مجهول المستور والمجهول مطلقا باطنا وظاهرا، اكتفاء بظن حصولها في الأول في المستور، وتحسينا للظن بالأخيرين المجهول مطلقا ومجهول العين. وحكاية الأصل الإجماع على عدم قبولهم مردودة بنقل ابن الصلاح وغيره الخلافة فيهما. يقول إن جمع الجوامع حكى الإجماع على عدم قبول الأخيرين، وهذا هذه الحكاية مردودة بنقل ابن الصلاح وغيره الخلافة في الأخيرين، وهذا هو. إذن حكاية الإجماع ماذا ينقضها؟ ينقضها حكاية خلاف من أهل الاختصاص، حكاية خلاف معتبر من أهل الاختصاص، فيكون حكاية صاحب الأصل للإجماع وهما أو مردود، لأن أهل الاختصاص من العلماء المعتبرين في نقل الأقوال قد حكى فيها خلاف، حكى فيها خلاف. قال فإن وصفه أي الأخير، فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح، يعني مثل الإمام الشافعي وهو إمام عدل ثقة يقول حدثني الثقة أو يقول حدثني من لا أتهم، وهذا موجود في الرسالة وفي الأم، حدثني الثقة وحدثني من لا أتهم. فإن وصفه نحو الشافعي أيضا ومالك فأحمد بن حنبل، فإن وصفه وصف الراوي نحو الشافعي يعني الشافعي وأمثاله بالثقة قال حدثني الثقة، أو بنفي التهمة قال حدثني من لا أتهم، قبل هذا الراوي في الأصح. إذا في خلاف لكن الأصح أنه مقبول. فإن وصفه أي الأخير نحو الشافعي، نحو الشافعي من أئمة الحديث الراوي عنه بالثقة أو بنفي التهمة كقوله أخبرني الثقة أو من لا أتهمه، قبل في الأصح وإن كان الثاني دون الأول رتبة، يعني نفي التهمة لكن الثقة هذا تصريح، من لا أتهم يعني قد لا يكون، قد يكون مجهولا، لأن من لا أتهم يعني. وذلك لأن واصفه من أئمة الحديث ولا يصفه بذلك إلا وهو كذلك. وقيل لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح، حدثنا الثقة ربما لا يكون في الواقع ونفس الأمر، أو فيه جارح هو لا يعرفه، فلو حد لو صرح باسمه لبحثنا معه أيضا أو بحثنا عنه. فقيل لا يقبل الجواز أن يكون فيه جارح ولم يطلع عليه الواصف، قلنا ردا على القيل القول الضعيف، قلنا يبعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله. قال كمن أقدم معذورا بنحو تأويل أو جهل خلا عن التدين بالكذب أو إكراه على فعل مفسق مظنون كشرب نبيه، يعني قال من أقدم معذورا على مفسق مظنون كشرب نبيذ، لأن فيه خلافا بين العلماء، بين النبيذ طبعا كلام في النبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار أو مقطوع به مقابل المظنون، يعني كشرب خمر فيقبل في الأصح سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا بعذره، من أقدم معذورا. يعني كأنه لو أكل لحم خنزير اضطرارا أو أكره على أكله. وقيل لا يقبل لارتكابه المفسق وإن اعتقد الإباحة، يعني هو نظر إلى الواقع نفس الأمر، لم ينظر إلى اعتقاده ولم ينظر أيضا إلى عذره. وقيل يقبل في المضمون دون المقطوع، وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا يقبل قطعا. يعني من أقدم على فعل شيء من هذه المذكورات عالما بالتحريم مختارا غير مكره، عالما مختارا أو متدينا بالكذب، يعني يعد الكذب في مصلحة الدين وفي مصلحة أو كمن قال إنما نكذب له لا عليه، فهذا لا يقبل قطعا. وبما تكرر علم أن قولي معذورا أولى من قوله جاهلا، لأن معذورا أعم من جاهل. فالجهل عذر، ولكن يعني الجهل أخص لأنه عذر من الأعذار، وقد يكون معذورا بشيء غير الإيه؟ بشيء غير الجهل. اللهم خصص مكره. نعم؟ اللهم خصص مكره. مطلق، نعم. قال والمختار، طبعا إذا قيل من أقدم على فعل كبيرة فهو فاسق، طب وما الكبائر حينئذ؟ يعني حدد لنا الكبائر. المختار أن الكبيرة ما توعد عليه بنحو غضب أو لعن بخصوصه في الكتاب أو السنة غالبا. وقيل ما فيه حد، قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل، ما فيه حد، والأول ما يوجد لأكثرهم لأكثر المتكلمين في حد الكبيرة، وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. يعني حينما فصلوا الكبائر وجدنا أن الحد الأول يوافق كأن تفصيل الكبائر تطبيق للحد الأول، أو هو ما صدقات الحد الأول، يعني في المفهوم والمصدق. فالمفهوم بيان المعنى، والمصدق هم الأفراد الذين يصدق عليهم هذا المعنى. قال أي لعدهم منها أكل مال اليتيم والعقوق وغيرهما مما لا حد فيه. وذكر الأصل أن المختار قول إمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة اقتراس مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقالوا إنما لم أختارهم لأنهم يتناولوا صغائر الخسة، مع أن الإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي مطلقا لا الكبيرة التي الكلام فيها. قول إمام الحرمين كل كبيرة تؤذن بقلة اكتراس مرتكبها بالدين ورقة الديانة، هذا التعريف غير مال، لأنه يدخل في الكبائر ما ليس منها، لأن صغائر الخسة هي أيضا تؤذن بقلة اكتراس مرتكبها بالدين أو قلة الديانة. والحقيقة هذا الباب فيه فقه، وهذا الفقه منظور فيه من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح في أعماله أولا القرآن صرح بأن الذنوب فيها الصغائر وفيها الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللام، ففي كبائر وفي صغائر، وهذا باتفاق. أما قول بعضهم إنهم ليست هناك كصغيرة فهذا يعني هو نظر من أهل رياضات النفوس، وهم لم يتكلموا على الكبيرة التي تمنع من العدالة، إنما يتكلمون على في علم المعاملة يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، وإن كل صغيرة كل شيء يغضب الله بما يعتبر شيء كبير جدا. ومن هنا قالوا لا توجد صغائر، ليس هذا إنكارا لما وصفه القرآن بأن فيه صغائر وكبائر، ولكن يقول أنه الصغيرة أو الكبيرة هي في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني نظر صوفي معرفي صحيح في مقامه، وليس في مقام قبول الرواية وقبول الشهادة، يعني صحيح في مقامه في سياقه في سياقه. وهم لا يتكلمون في الفقه وقبول الشاهد ولا في الحديث وقبول الراوي، إنما يتكلمون على أعمال القلوب والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى. إن المؤمن العارف بالله القريب من الله الصغير عنده هي كبائر أيضا في نظر، يعني حتى لا نتهم الناس. الإمام سيدنا عبد الله بن عباس سئل عن الكبائر فقيل الكبائر سبع هي، فقال بل هي إلى 700 أقرب، وقيل إلى 70، إلى 700 أقرب. من أين نعرف أنها أكثر من 7 أو 9؟ والوارد في النصوص 9، الكبائر 70 أو أكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والربا. يعني الكبائر المنصوصة معدودة وغير المنصوصة كثيرة جدا، فما الضابط الذي يميز لنا الكبيرة عن الصغيرة بحيث أننا إذا نظرنا في ذنب عرفنا هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ بحث هذا الإمام العز بن عبد السلام، وهو في نظري أفضل وأرجح من ضبط الكبيرة والصغيرة باجتهاد، وكان التمس هذا من عبد الله بن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدد من الذنوب أنها كبائر، وكونها من الكبائر معناه أن مفاسدها عالية، مفاسدها كبيرة، وهي مفاسد متفاوتة. فنظر إلى أدناها مفسدة، وقد سماها النبي كبيرة. أدنى هذه المذكورات المنصوصات أدناها في المفسدة، وقال كل ذنب بلغت مفسدته أدنى مفاسد الكبائر ألحق بالكبائر، وإذا نزل عنها كان من الصغائر. وعليه فسب النبي هذا منصوص؟ منصوص؟ ليس منصوصا في الكبائر. يعني قيل إن سب النبي من الكبائر؟ ليس منصوصا في الكبائر. سب الله هل هو منصوص في الكبائر؟ يعني قيل أن هذا كبير؟ لا لم ينص. قال إن سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أقبح من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو قد نص على قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أنها من الكبائر بل من أكبر الكبائر. إذن فالفعل الذي تربو مفسدته على مفسدة على أصغر الكبائر مفسدة يلحق بالكبائر، وما نزل عن ذلك فهو من الصغائر. وعليه مثلا واحد ألقى المصحف في القاذورات أو أحركه نكاية، هذا أسوأ من كثير من الكبائر المنصوص، مع أنه ليس منصوصا عليه أنه من الإيه؟ أنه من الكبائر. وقد ضرب الإمام العز أمثلة كثيرة مدربة لنا على لحظ الذنوب والمعاصي، وهي أيضا معلمة لنا كيف نوازن بين المفاسد بعضها مع بعض حتى نعطي كل مفسدة من المفاسد أو كل محرم من المحرمات مرتبتها اللائقة به. وعليها أيضا ينبغي أن يكون القاضي عالما بها حتى إذا فعل إنسان جريمة من هذه الجرائم أعطاه من العقوبة على قدر المفسدة المترتبة على فعله. قال والكبائر بعد أكبرها وهو الكفر كما هو معلوم، كقتل عمدا أو شبهه ظلما وزنا بالزاد لآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فكأنه يقول إنها مقرونة بأكبر الكبائر، إنها مقترنة في الذكر بأكبر الكبائر. والواطن يعني هذا ليس منصوصا لكن مفسدته أسوأ من مفسدة الزنا، حيث إن يعني الشهوة في الزنا شهوة طبيعية يعني، لكن في اللواط خروج عن خروج عن الفطرة، خروج عن الفطرة. ولذلك كان سيدنا لوط يتحجب و يقول أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هم بقى من البجاحة بمكان قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هذا شذوذ، خروج عن المعهود. ربما الحيوانات لا تفعل هذا، الحيوانات لا تفعل هذا. فإذا كان الزنا من الكبائر فالزنا من المحارم بالمحارم إيه؟ أشد. وهكذا واللواط ذلك لأنه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج كالزنا. و زيادة غير في غير نعم. أنا هنا في غير فرج صح في غير. قال وشرب خمر وإن لم تسكر لقلتها وهي المشتد من ماء العنب، ومسكر ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ لخبر صحيح ورد في ذلك كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أما شرب ما لا يسكر لقلته من النبيذ يعني من غير الخمر فصغيرة حكما في حق من شربه معتقدا حله، فمن شربه معتقدا حله فهو صغير لقبول شهادته، وإلا لو كان معتقد التحريم فهو كبيرة حقيقة لإيجابه الحد وللتوعد عليه، وفي معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب. يعني مطبوخ عصير العنب طبعا هو لا ينقلب إلى خمر في لحظة واحدة، إنما يتدرج يأخذ وقت، ففي أخذه هذا الوقت انتقاله من كونه نبيذ مطبوخ عصير العنب إلى كونه خمر، ما هي النقطة الفارقة بين ما يحل وما يحرم؟ دقيقة جدا، دقيقة جدا، ولذلك ينبغي التورع فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ في الصباح فيشربه في المساء، وينبذ له النبيذ في المساء فيشربه في الصباح، فإذا مر عليه يوم وليلة أو أكثر قليلا سقاه الخادم. يعني هو لا يقول أنه حرام، وإلا الرسول لا يسقي الخادم وهو حرام، هو حلال، إلا أن الرسول يجعل بينه وبين الحرام مسافة، لا ليس ذراعا، مسافة بعيدة، مسافة بعيدة. قال أما وما اختلف وفي معنى ذلك ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير العنب. قال وسرقة لربع مثقال أو ما قيمته ذلك، لأن هذا هو الذي فيه الحد، لأن هو بنى على أنه ما هي ما فيه حد، إذا ما ليس فيه حد فهو صغير. قال وسرقة لربع مثقال أو ما قيمته ذلك لآية والسارق والسارقة، أما سرقة ما دون ذلك فصغيرة. قال الحليمي إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عن ذلك فيكون كبير، لأن هذا الصغير الشيء الصغير بالنسبة للمسكين شيء شيء كبير جدا، هذا كل ما يملك مثلا، أو لو سرق منه لضاع، إذا كانوا في طريق يضيع في الطريق، أو في إقامة يجوع أو يعرى. قال وغصب لمال أو نحوه لخبر الصحيحين من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وقيده العبادي وغيره بما يبلغ قيمته ربع مثقال، يعني قياسا على ما يقطع به كما يقطع به في السرقة. قال وقذف محرم بزنا أو لواط، طبعا وقال قذف محرم من أجل أن يخرج قذف الزوج لزوجته الموجب للعان، فإذا رأى أو كذا فهذا ليس قذفا محرما، أو قذف بشهود يعني. نعم يعني بشهود يعني ربما عرفا لا يسمى قذف، إنما يعني، لكن حتى لو دخل هذا جيد، لو دخل هذا في القذف، لأنه بعد ما تتحقق الشهادة ويكون يعني تقبل شهادة الشهود فيها لن يكون قذفا. وقلب محرم بزنا أو لواط لآية إن الذين يرمون المحصنات. نعم قال الحليمي فرق صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة. لا قذف. نعم عندنا نعم قال إلى قبلي لا قذف صغيرة. لا قذف يعني لا يدخل في فيما ذكر. قذف أنا فكرت أنه قذف صغيرة ومملوكة ليس بكبيرة. نعم دخل الكبير في النسخة هذه. قذف صغيرة لا قذف صغيرة أو لا قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة. صغيرة هو صغيرة يعني ليس بكبيرة ليس بكبيرة. لا هنا هنا لا قذف راح يكون صفة صحيح من إذا قلنا لك صغيرة ومملوكة وحرة صغيرة صغيرة لا كبيرة صغيرة إذا سيكون لا ليست موجودة هذا استدراكي أنه نعم نعم نعم نعم نعم استدراك هذا خبر نعم نعم بمعنى لكن هنا نعم استدراك حتى استدراك لأن الإيذاء وفي نعم نعم قال الحليم نعم قال الحليم قال الحليمي قذف صغيرة قذف صغيرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لا كان صغيرة نحن ما نعطيكم ايه لا في الاول بس هو ما لازم شيء صغيرة صحيح. وهذه صحيحة اثنين صحيح نسختان يعني خلاص يبقى هنا النقل عندي قذف صغيرة وحرة ومملوكة وحرة متهتكة صغيرة لأن الإيذاء فيه دونه في الحرة هو لم يكن ليس ذنبا إنما قال هو صغير لأن الإيذاء فيه دونه في الحرة الكبيرة المستترة. أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته قال جاءت بها إذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة. وكذلك جرح الراوي إذا هنا أثبت منزلة بين الصغائر والكبائر أنه يوجد ذنوب لا توصف بالصغيرة ولا توصف بالكبير. قال فليس بكبيرة ولا صغيرة وكذا جرح الراوي والشاهد الشاهد بالزنا إذا علم أو إذا علم بل هو واجب حفاظا على الدين. هذا من الأمور المستثناة أو ما خرج عن القواعد لمصلحة من المصالح خرجت عن قواعد بابه. قال ونميمة وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم لخبر الصحيحين لا يدخل الجنة نمام بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه كما في قوله تعالى حكاية يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فإنه واجب. أما الغيبة وهي ذكرك لإنسان بما إيه عندك عندي تاء هنا بما تكرهه لا بما يكرهه تأتي إذا تأتي إذا تكرهه نعم تأتي بالتاء إذا خاطب الإنسان يعني أنت تكرهه بما لا يقصد المعنى سيدنا نعم يقصد المعنى يقصد المعنى سيدنا ليس لغويا يعني بما يكرهه المخاطب بما يكرهه من تكلم في حقه وليس مخاطب يعني من تكلم في حقه. هي ذكرك لإنسان بما يكرهه وإن كان فيه فصغيرة قاله صاحب العدة. قال أما الغيبة وهي ذكرك الإنسان بما يكرهه وإن كان فيه فصغيرة قاله صاحب العدة وأخره الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بها لعموم البلوى بها. يعني في عموم البلوى بها ان كل مع كل معصيه اشتهرت بين الناس فكانت كبيره تصير صغيره، لا، لان عموم البلوى بها جعل الناس لا تعرف خطرها ولا تدرك مفسدتها وتستهين بها، لا تستهين بالشرع انما تجعلها يعني سهلة سلسة عليه. فنعم، قال القرطبي في تفسيره انها كبيرة بلا خلاف، ويشملها تعريف الاكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال الزركشي: وقد ظفرت بنص الشافعي في ذلك، فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل. قلت: ليس كذلك بإمكان الجمع بحمل النص، النص الذي نقل عن الإمام الشافعي، بحمل النص وما ذكر على ما إذا أصر على الغيبة أو قرنت بما يصيرها كبيرة، يعني قرنت بها مفسدة تجعلها تضخمها تكبرها، أو اغتاب عدلا وقد أخرجتها بزيادتي غالبا. و وتباح، يعني هو الغيبة ذكرت في الأصل وهو أخرجها من الأصل لما ذكر، وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة في محلها، قد نظمتها في بيتين فقلت: تباح غيبة لمستفت ومن؟ كان واحد مستفتي جاي يقول: فلان ضربني فما الحكم؟ لن يؤذيني. لمستفت ومن رام إعانة لرفع منكر، ومعرف متظلم متكلم في معلن فسقا مع المحذر. بعضهم نظمها في غير هذا، يعني من رام الإعانة لرفع منكر يذكر فلا تكون غير، كذلك من يعرف براو يقول هو كذاب أو غير عدل أو كذا، كذلك المتظلم الذي يشكو للقاضي ويقول: فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان. هذه ومذكورة أيضا في رياض الصالحين، في شرح مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.